الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. الحكمة الجديدة التي نحن بصدد دراستها وشرحها اليوم هي قول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه برز. كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه برز. هذه الحكمة تأتي كالتعليل والسبب للحكمة التي شرحناها في الأسبوع الماضي، وهي قوله رحمه الله تعالى: تسبق أنوار الحكماء أقوالهم. فحيثما صار التنوير وصل التعبير. شرحنا هذه الحكمة كأن قائلا يقول: لماذا تسبق أنوار الحكماء، أي مشاعرهم القلبية، أقوالهم؟ يأتي الجواب في هذه الحكمة التي سنشرحها الآن: لأن كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه برز. الكلام أيها الإخوة عبارة عن وعاء يحمل في داخله معنى، ونحن إنما نسمي الكلام كلاما لأنه كالوعاء، لكن هذا الوعاء لا يحمل طعاما ولا يحمل ماء، وإنما يحمل معنى. والمعنى إنما ينبثق من القلب، الكلام ينبثق من اللسان، المعنى ينبثق من القلب. و عندما أتكلم أنا، أي أستعمل كلامي في الحديث لأسمعكم كلامي، أنقل لكم بواسطة كلامي هذا مشاعر قلبي، أنقل لكم بواسطة كلامي اللفظي المعاني التي هي مستكنة في قلبي. ولذلك قالوا: الكلام مرآة للقلب، مرآة للمعاني التي تصدر من القلب. فإذا شبهنا الكلام بمرآة، ما الذي نجده في هذه المرآة؟ نجد المعاني التي هي المستكنة وخفية في الفؤاد. والشاعر العربي يقول: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذه الحقيقة معروفة، وهذا شيء يعرفه علماء اللغة وعلماء العربية وعلماء البيان. ولا إشكال عندما يتطابق اللسان مع القلب، لا إشكال. يعني عندما يكون زيد من الناس جائعا، يعني يشعر في داخل كيانه بالجوع ويقول: أنا جائع، فكلامه هذا جاء مطابقا للشعور المستكن في قلبه، لا إشكال أبدا. الكلام فعلا هنا مرآة للقلب، لأنه نقل بأمانة ما يشعر به هذا الإنسان. ولكن المشكلة التي يحاول ابن عطاء الله أن يحلها لنا هي: عندما لا يكون الإنسان أمينا في نقل مشاعر قلبه إلى لسانه. زيد من الناس يرى جاره أو شريكه أو كذا في لقاء عابر أو في جلسة فيحدثه عن عظيم تقديره له ويتكلم له عن شدة محبته له ويصف له مشاعره من الحب والتقدير والتبجيل وما إلى ذلك، في حين أن قلبه لا ينطوي على شيء من هذا. هنا الكلام لم يكن مرآة لما استقر في القلب. شخص آخر يقف مثل موقفي هذا ناصحا واعظا مذكرا بالله سبحانه وتعالى، يعلن أمام الملأ عن غيرته على دين الله سبحانه وتعالى وعن تحرقه على حدود الله التي تنتهك، في حين أن قلبه غائب عن هذا كله ولا يشعر بشيء لا من هذه الغيرة ولا من هذا الألم، وإنما يقول هذا الكلام لمصلحة، يقول هذا الكلام ابتغاء مغنم، ابتغاء شهرة، ابتغاء وظيفة، نعم يريد أن ينالها. المشكلة ما هي؟ أن الكلام هنا لم يكن مرآة لما في النفس. كيف السبيل إلى أن يعلم السامع أن هذا الإنسان كاذب؟ كيف السبيل إلى ذلك؟ يطمئننا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى إلى أن هذا الإشكال وهمي، لا إشكال. كيف؟ يقول: كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه برز. كل كلام يبرز من اللسان لابد أن تجد عليه كسوة القلب الذي منه برز. هذا الإنسان الذي اتجه إلى صاحبه يعبر له عن عظيم تقديره له، عن شدة محبته، عن شدة تبجيله له، وهو كاذب. ما الذي يحصل؟ القلب ليس كذلك. تتصاعد من القلب حاله، يصاعد من القلب فوح، يجلل الوجه، يظهر في العينين هذا الفوح، يظهر في تقاسيم الوجه هذا الفوح الذي يظهر أثناء كلام هذا الإنسان على وجه هذا المتكلم، كأنه يقول للسامع: إياك أن تصدق، إياك أن تصدق هذا اللسان، انظر تأمل في قسمات وجه هذا الذي يحدثك، تأمل في بريق عينيه، لسوف تشم رائحة الكذب من كلامه تماما، كالرائحة التي تنفذ إلى منخرك إلى أنفك تشم بها. كذلك الكذب الذي يسري إلى اللسان له رائحة تفوح هذه الرائحة من القلب، هذه الرائحة تتوضع وتأخذ مكانها على قسمات الوجه وفي العينين، ومن ثم الذي ينظر إلى هذا المتكلم يهز برأسه ويعلم تماما أن كلامه في واد وأن قلبه في واد آخر. إذن فعلا كل كلام يبرز لابد أن يجلل هذا الكلام شعور القلب، لابد أن تجلل هذا الكلام كسوة القلب. فإذا كان الكلام مطابق لما في القلب، والله كسوة القلب التي جللت هذا الكلام وظهرت على تقاسيم الوجه تنسجم وتتآلف، وإن كان المتكلم كاذبا كسوة القلب عندما تتجلى وتظهر على تقاسيم الوجه، بل تظهر أيضا على نغمة الحديث وعلى لهجة الحديث، فإن السامع يتبين. القلب يكذب اللسان، القلب يقول للسامع إياك أن تصدق، فهذا اللسان يخونني، القلب هكذا يقول، هذا اللسان يخونني، ينقل عني ما أنا بريء منه، ينقل عني ما لا أعلمه. لاحظوا هذا المعنى كيف يتجلى في قول الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. لاحظوا هذا الكلام: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا كلام صادر من اللسان، لسان يتكلم. نعم، الباري يعلق على قولهم فيقول والله يعلم إنك لرسوله، ما في داعي لشهادة هؤلاء الناس، والله يعلم إنك لرسوله، لكن والله يشهد أن المنافقين كاذبون. كيف كاذبون؟ هم يقولون نشهد إنك لرسول الله، والله يقول والله يشهد إنهم لكاذبون، أي أن ألسنتهم تكذب على قلوبهم، ألسنتهم تكذب على قلوبهم. والله عز وجل يجعل في اللسان وفي تقاسيم الوجه وفي بريق العينين نوافذ يسري فوح القلب إلى هذه النوافذ، فكأن القلب يقول لئن كان اللسان هو لغة هذا الكاذب فإن لي لغة أخرى صامتة، هذه اللغة تبرز على قسمات الوجه وتسري مع بريق العينين. فالسامع إذا كان ذا حصافة وذا إحساس يعلم تماما أن هذا الكلام السمج لا يعبر عما هو مستقر في القلب. بعض الناس يسمون هذا الإحساس بالحاس السادس، يقول أحدهم نعم فلان يقول كذا وكذا وكذا، لكن أنا عندي حاس سادس تقول هذا الكلام كذب. الواقع هذا غير صحيح، لا إن قاله علماء النفس صحيح ولا إن قاله هؤلاء الناس صحيح، ليست هنالك لا حاس سادس ولا حاس سابعة ولا ثامنة، وإنما هنالك سر أودعه الله في القلب يجعل لهذا السر إشراقة على الوجه، يجعل لهذا السر سيما على تقاسيم الوجه وعلى العينين، سر رباني. لماذا؟ لكي لا يستطيع اللسان أن يخون القلب، لكي لا يستطيع اللسان أن يخون القلب. اللسان ملك صاحبه، إذا كان كاذبا فإن الفكر هو الذي يقود اللسان والقلب يكون في واد آخر، فكري يقول للساني اكذب لكي تنال مغنما، لكي تخدع، لكي تواري لي إلى آخر ما هنالك. ولكن الله عز وجل أودع في القلب سرا، هذا السر له إشعاع كإشعاع الشمس، يسري هذا الإشعاع من القلب إلى تقاسيم الوجه وإلى العينين كما قد قلت لكم. ومن هنا يقول الله سبحانه وتعالى عن المنافقين والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي ألسنتهم تكذب على قلوبهم. هذه الحقيقة لا إشكال فيها أيها الإخوة، سواء عرفها علماء النفس أم لم يعرفها علماء النفس. ولكي نزداد يقينا بهذا المعنى الذي يذكره ابن عطاء الله والذي شرحته لكم الآن بشكل موجز، تذكروا أيها الإخوة مواقف الواعظين والناصحين، وتأملوا في فرق ما بين إنسان وآخر. زيد من هؤلاء الواعظين والناصحين يقف فيتكلم، لا تنقصه البلاغة أبدا، لا يعاني من أزمة نطق، لا يعاني من فهاهة ولا من ركاكة في اللسان. ولعله قبل أن يجلس مجلس الموعظة والإرشاد جلس طويلا ليستحضر الأدلة وليستحضر المستندات والأحاديث، وليعلم كيف يبدأ الكلام وكيف ينهيه وكيف ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، يعني أتعب نفسه وأجهد نفسه تماما في تحضير درسه، محاضرته، موعظته. يجلس السامعون ويتلقون منه الكلام، وتتأمل في حال هؤلاء السامعين كلهم فلا تجد واحدا منهم سرى التأثير من كلامه إلى قلبه إطلاق. نعم يسمع البلاغة ويسمع الكلام الثقيل في وزنه والكلمات الضخمة والفخمة وما إلى ذلك والأدلة العلمية، لكنه لا يجد شيئا سرى من هذا الكلام إلى قلبه بأي تأثير أبدا. بل أزيد فأقول هؤلاء السامعون يشعرون بثقل، بغلظة في هذا الكلام عليهم، لا تتقبله قلوبهم. لماذا؟ لأن قلب هذا المتكلم قطع عليه الطريق، وكأنه يقول وهو صامت لهؤلاء السامعين: إياكم أن تصدقوا هذا الإنسان، فهذا الإنسان لا يقول، لا يعبر عما في نفسه، وإنما يعبر عن رغائبه وشهواته وأهوائه، وهو يهدف إلى شيء آخر. نعم هذه حقيقة. بينما إنسان آخر يقف الموقف نفسه، يجلس المجلس نفسه، ويذكر الناس بالله عز وجل، ولعله يذكرهم بكلمات بسيطة جدا، يخوفهم من الله سبحانه وتعالى، ولعله يخوفهم من الله سبحانه وتعالى بكلمات بسيطة جدا. تنظر وإذا بأفئدة هؤلاء السامعين تتفاعل مع كلامه، ذلك لأن أفئدتهم تفاعلت مع فؤاده. نعم هذه حقيقة معروفة واضحة جدا. يعني عندما يأتي إنسان إلي فيستوقفني في الطريق ويعبر لي عن حبه وعن تعلقه بي وعن مدى اشتياقه إلي، والله أنا أعلم إن كان صادقا أو غير صادق، أعلم. نعم عندما لا يكون صادقا يأتي كلامه سمجا في أذني، أجامله ربما، لكنني أعلم تماما أن هذا الإنسان يكذب علي، في حين أن زيدا من الناس إذا جاء يعبر لي عن مكنون قلبه وكان فعلا صادقا في هذا، أشم فوح فؤاده، أشم حرقة قلبه. ألاحظ هذا، لماذا؟ لأن القلب يناجي القلب، وإذا خان اللسان فإن خيانة اللسان لا تستطيع أن تقطع شفرة السارية بين القلب والقلب بشكل من الأشكال إطلاقا. زيد من الناس يقف خطيبا يحدث الناس عن الموت وعما بعد الموت من عذاب القبر أو نعيمه أو إلى آخره، وتنظر إلى الجالسين وإذا بالجميع متضايقون من هذا الكلام. قد يحصل هذا، وربما قال قائلهم: نعم ألم يجد هذا الخطيب غير هذا المعنى الذي زجنا في الوحش وزجنا في الخوف وما إلى ذلك. الحقيقة المشكلة ليست نابعة من جوهر الحديث، ليست نابعة من حديثه عن الموت وما بعد الموت أبدا، لكن المشكلة آتي من أين؟ الرجل قال في نفسه: أنا أريد اليوم أن أثير مشاعر الجالسين، وأريد أن أعتصر عواطفهم وأريد أن أجعلهم يبكون ويتأثرون ويتخشعون. ما الموضوع الذي يمكن أن أختاره حتى أستثير أشجانهم؟ نعم، وأستثير مخاوفهم. والله أحسن شيء أن أكلمهم عن عذاب القبر. ويأتي ويلتقط الأحاديث الضعيفة والمختلفة وما إلى ذلك التي تستثير المخاوف من أجل أن ينجح في كلامه، من أجل أن يقول الناس بعد أن يخرج: والله يا أخي كلام مؤثر. الإنسان إذا تكلم دخل كلامه تأثيره، أكبر شاهد على ذلك أن الناس كلها ترتعبت من الكلام وصار يخافوا. نعم، بسبب أن هذا هو مقصده تجد أن كلامه يأتي ثقيلا على الأذى. وليس في الناس من يخرج ليتزود زاد التقوى ويتهيأ للموت، لكنهم كلهم سيخرجون متأففين من هذا الموضوع الذي طرقه هذا الطارق. لكن شخص آخر يتكلم في هذا الموضوع، قبل أن يتكلم في هذا الموضوع يكون هو متأثرا به. يعني يجلس دائما يتحدث عن الرحلة التي هو بصددها، رحلة طبعا رحلة هذه الحياة اليوم، المقطع الأول من الرحلة، الحياة البرزخية بعد الموت المقطع الثاني، يوم القيامة الحياة الأخرى المقطع الثالث. ما الذي سأراه في المقطع الثاني؟ ما الذي أراه في المقطع الثالث؟ برنامج ينبغي أن أعلمه، درسته وتأملت في حالي عند الموت، ما الذي سيجري؟ وعدت إلى ما يقوله بيان الله عز وجل عن ما بعد الموت، ما بين الموت وما بين الحياة الآخرة، وعدت إلى الصحيح من كلام رسول الله فتأثرت، وأخذت أتهيأ ليوم المعاد، وأخذت عدتي لهذا اليوم. نعم، طفح هذا الشعور في كياني، طفح على لساني، وجئت لأقول لكم هذا الذي أشعر أنا به، جئت أحدثكم عن العدة التي أخذتها لما بعد الموت. يا ناس، أنا الآن أريد أن أتهيأ لما بعد الموت لكي تكون حياتي البرزخية خيرا من حياتي الدنيوية هذه، ووضعت لنفسي هذا المنهاج، وأنا أحب لكم ما أحببت لنفسي. لاحظوا، القلب هو الذي يتكلم الآن وليس اللسان. كل الجالسين سيرحبون بهذا الكلام، وكلهم سيشكرون هذا الإنسان لأنهم يتأثرون ويتفاعلون بهذا الكلام. من أين جاء هذا التأثر؟ من الصدق، من الصدق. الآن في ناس أيها الإخوة يتضايقون من حديث الواعظ عندما يتكلم عن عذاب القبر. نعم، الواقع أنهم لا يتضايقون من هذا الحديث كحديث، وإنما يتضايقون من الإنسان الذي ألقاه، لأنه لم يكن صادقا فيما كان يقوله، لم يكن صادقا فيما كان يقوله. لكنه لو كان صادقا لكان له شأن آخر في تأثيره على الناس. في عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، وأنا أعده خامس الخلفاء الراشدين، أوصى أحد العلماء أن يدعو الناس، وكان خطيبا يخطب الجمعة، أن يدعو الناس إلى أن يعتقوا الرقاب. آنذاك كان هنالك رقاب، يعني عبيد رقاء، وكان مصدر ذلك الرق الأسر، لأن أعداء المسلمين كانوا يأسرون ويسترقون المسلمين، والقانون الدولي يعطي الحق في المعاملة بالمثل. نعم، فأوعز عمر بن عبد العزيز إلى هذا الرجل الصالح أن يدعو الناس إلى أن يكثروا من عتق الرقاب. قال: حسنا سأفعل. مضى أسبوع، أسبوعان، ثلاثة أسابيع، أربعة أسابيع، لم يتحدث. بعد حين تكلم في هذا الموضوع، تعجب، دفعه الفضول إلى أن يسأل. سأل عمر بن عبد العزيز الخطيب، قال: أنا منذ حين طلبت منك هذا الأمر، لكنك لعلك نسيت، يعني لماذا تأخرت؟ قال: يا سيدي، كيف أدعو الناس إلى أمر طلبته مني وأنا لم أصطبغ به ولم أتحقق به؟ إذن يخون لساني واقعي وجناني، يعني فؤادي. انتظرت إلى أن أكرمني الله بشيء من المال، فاشتريت رقيقا أو بعض الأرقاء وأعتقتهم، ورأيت أن مشاعري القلبية أصبحت منسجمة مع كلامي الذي سأقوله. عرفت أنني إن قلت سيسري تأثير من هذا الكلام على أفئدة الناس. أما لو أنني دعوتهم إلى هذا الأمر وأنا بعيد عن تطبيقه، فلسوف أكون كهؤلاء المنافقين الذين قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. هذا المعنى واضح جدا، وهو الذي يعزف عليه ابن عطاء الله السكندري، يعزف على وتره هذا الأمر. ما المعنى الذي ينبغي أن نقطفه من هذا الكلام؟ ما الذي يعني يبتغيه ابن عطاء الله من هذا؟ يريد أن يدعونا إلى أن نراقب قلوبنا أيها الإخوة. وإذا تحدثنا مع الآخرين وجلسنا نحاورهم، ينبغي أن نرعى ضرورة الانسجام التام دائما ما بين اللسان والقلب، وأن نكون على حذر، فلا نتخيل القاعدة القائلة: اللسان مرآة الجنان. إذن أنا أخدع الناس، أريهم من لساني مرآة الحب وأنا لا أحب، أريهم من لساني مرآة التدين وأنا غير متدين. لا، القلب هو المتغلب على اللسان، وليس اللسان هو المتغلب على القلب. إن لم تكن صادقا فإن الله عز وجل يبث في مشاعرك المعنى الكامن في فؤادك، ومن ثم يكون القلب هو كسوة اللسان كما يقول ابن عطاء. فإياك أن تخدع الناس، خداعك لا يمر. نعم. طيب، إذا كان الأمر هكذا، ما العمل؟ العمل هو أن نراقب أفئدتنا، وأن نتقي الله في مشاعر قلوبنا، وأن لا نتعامل مع الناس عن طريق اللسان، بل ينبغي أن نتعامل مع الناس عن طريق ما استقر في الجنان، يعني في الفؤاد. وهذه نصيحة تجمع لباب الدين كله، لباب الدين كله، أن يكون الإنسان رقيبا على قلبه، ويحاول أن يكون دائما ما بين لسانه وقلبه يكون في خط سليم، ما يكون في يعني تناقض أبدا بشكل من الأشكال. أحد الصالحين كتب يقول مرة، وهو من هذه البلدة ورحل إلى الله عز وجل، كان يخطب الجمعة، قال: أنا أشد ما هو ثقيل علي وأحسب له حسابا شديدا في حياتي خطبة الجمعة. عندما يعني يشرف الأسبوع على الانقضاء وتطل ليلة الجمعة وتصبح قريبة مني، أشعر بثقل كبير وبمهمة ثقيلة جدا جدا تهيمن على كياني. لماذا؟ يقول: أنا أعلم أنني غدا سأقف في موقف رسول الله، خطيب الجمعة، إنسان يقف موقف المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان هو الذي يخطب الجمعة، وكل من يأتي من بعده فهو نائب عنه، هذه حقيقة معروفة. طيب، كيف أستعد لهذا؟ مطلوب مني أن أناجي هؤلاء الناس بقلبي، لأنني إن كلمتهم بشيء يختلف مع قلبي فلسوف أفتضح، رائحة النفاق ستظهر، رائحة الكذب في كلامي ستتجلى، وأنا أريد أن أحدثهم بقال الله وبقال رسول الله، وأن أدعوهم إلى ما كان يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وقلبي أنا أشعر أنه يعاني من أهواء، من رغائب، من إلى آخره. يقول العلاج الوحيد الذي ألجأ إليه أن أقوم ليلة الجمعة فأكثر من الاستغفار، أكثر من التوبة، أكثر من التضرع إلى الله، أكثر من التوبة، أكثر من التضرع إلى الله. نعم، وأقرأ الكثير والكثير من كتاب الله عز وجل، ثم أقوم فأصلي، وفي السجود أدعو من أجل أن أطهر قلبي، من أجل أن أنظف قلبي من الشوائب حتى لا يقوم تناقض بين حالة القلب وبين دعوة اللسان. هذا هو العلاج الذي ألجأ إليه طوال ليلة الجمعة من أجل أن أضمن إذا وقفت ما الموقف الذي كان يقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل أن أضمن أن لساني ليس في واد وقلبي في واد آخر، ومن أجل أن أضمن أن لساني فعلا يعبر عن قلبي وقلبي مع الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا كلام سليم، وهذا كلام صحيح. ابن عطاء الله يدعونا إلى ما كان يفعله هذا الإنسان العالم الأديب، وهو من كبار أدباء دمشق، ومن كبار علمائها، وممن تعتز بهم شامنا هذه، وكتبه وآدابه وبلاغته تملأ العالم العربي، يعني الطنطاوي. نعم، هذا الإنسان كان يحسب حسابا شديدا لخطبة الجمعة. لماذا؟ لهذه الحكمة التي يقولها ابن عطاء الله، يخشى أن يفتضح، يحب الشهرة، يحب أن يقال عنه مثلا بليغ، خطابه مؤثر، يشعر بأن نفسه في شيء من الشوائب إلى آخره، وهو إذا تكلم سيسبق قلبه لسانه، ومن ثم سيفتضح، وكأن قلبه يقول للناس ويحكم إنه يقول كذا وكذا وكذا، وقلبه مطمئن على خلاف ذلك. السبيل ما هو؟ السبيل أن يلتجئ إلى الله، يقول يا رب طهر لي قلبي، يا رب لا تجعل بين قلبي وبين لساني حاجزا، أقدرني على أن أقول ما يتفق مع فؤادي المتجه إليك. نعم، هكذا. طبعا هذا ليس علاجا لخطبة، لا، هذا علاج للإنسان من أجل يكون قلبه دائما مع الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المطلوب منا جميعا أيها الإخوة، حتى نكون مع الصادقين. وهذا ما نقول الله تعالى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كيف نكون مع الصادقين؟ سبيل الصدق أن تنظر ما بين لسانك وقلبك، فإذا كانت الصلة ما بين لسانك وقلبك منسجمة متآلفة فأنت مع الصادقين. أما إذا كان لسانك يعزف على وتر وقلبك يعزف على نغمة أخرى وتر آخر، فهذا ليس صدقا. وهذا المعنى الذي أقوله لكم هو السبب في أن كثيرا ممن يقبلون بالدعاء إلى الله دعاؤهم يرد إليهم، يرد إليهم كما يرد الثوب الخلق على صاحبه. لماذا؟ الباري قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لماذا يرد عليه؟ أنا لكي يقال عني دعوت الله حقا، دعوت الله صدقا، ينبغي أن يكون لساني متفقا مع قلبي. طيب أنا إذا قلت في دعائي اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي أعلم، دعاء حفظته المشايخ، حفظوني إياه، اللهم إني أستغفرك من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم وأتوب إليك، لساني يقول هذا الكلام وقلبي منطوئ على عكس ذلك، قلبي يحدثني أنني سأفعل كذا غدا وسأذهب إلى المكان الفلاني غدا وإلى آخره، لكن مهمة أؤديها أسأل الله. هذا الدعاء لا يقبل. لماذا؟ لهذا الذي يقوله ابن عطاء الله، لأن لساني مكسو بمشاعر فؤادي وجناني، وفؤادي يكذب لساني، ولذلك لا يستجاب دعاء هذا الإنسان. يأتي صاحب غرض، رجل متحرق على تجارته التي ممكن أن تخسر، رجل متحرق على مشروع اقتصادي زراعي إلى آخر ما هنالك وظيفة يبحث عنها، يريد أن ينالها بطريقة من الطرق، وقيل له إنك إن توجهت إلى الله بالدعاء وحفظوه دعاء معينا فإن الله سبحانه وتعالى سيستجيب دعاءك، حفظ الدعاء وأخذ يكرره ويعيده ويكرره، واتجه إلى القبلة وأتقن لسانه ترديد هذا الدعاء، لكن لم يطهر قلبه كما كان يفعل الشيخ الخطيب الذي حدثتكم عنه، لم يعود إلى قلبه، لم يجدد العهد مع ربه سبحانه وتعالى. الباري مطلع، إذا الإنسان بفراسه يطلع على أنه هذا الكلام، هذا الإنسان كاذب، فكيف بالباري الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم ما نعلن وما نخفي، والذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ من أجل هذا ترد أدعية هؤلاء، ولا يلقي الباري سبحانه وتعالى لهم بالا بشكل من الأشكال. إذن العلاج الذي ندعى إليه أيها الإخوة هو الصدق، والصدق إنما يتحقق بأن يكون اللسان متفقا مع الجنان مع القلب، ولا يكون اللسان عندما يدعو إلى الله وعندما يتجه إلى الله وعندما يتكلم بما يشاء، لا يكون متفقا مع الجنان إلا إذا سبق أن طهر الإنسان قلبه من السخائم من الأكاذيب. إذا سلك الإنسان هذا المسلك فإن الله سبحانه وتعالى يتقبل دعاءه، وإن الناس يتقبلون كلامه، وإن الناس يتقبلون مواعظه. هذه حقيقة أيها الإخوة، وهي التي يريد أن ينبهنا إليها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. أختم هذا الدرس بشيء لعله يجول بخاطركم أجيب من خلاله عن سؤال. أنا ضربت مثال بالذي يتكلم عن نعيم القبر وعذاب القبر، قلت من الذي يثاقل من هذا الكلام؟ الذي يسمع كلامه ويجد أنه غير مخلص في هذا الذي يقول، إنما يريد أن يستنزف الدموع من عيون هؤلاء الناس ليقال أنه والله ما شاء الله كان هذا خطيب مؤثر. يقول بعض منكم إيه طيب، هنالك أناس ينتقدون مثل هذا الكلام دون أن يكونوا موجودين في المجلس، دون أن يكونوا موجودين في المجلس، أناس سمعوا ربما لا يصلون ولا يتجهون إلى القبلة، سمعوا أن فلانا من الدعاة من المتكلمين يتكلم عن عذاب القبر، يتكلم عن يوم القيامة وشدة يوم القيامة والعطش والظمأ وما إلى ذلك، فتضايق من كلامه قبل أن يسمعه. نعم، قال هذا الكلام ما يصير، حكى هذا من رئيش واحد يخوف الناس الآخرين، أخي يحكي له كلام ثاني. الإشكال هنا ما هو؟ أنه هذا الإنسان ما سمع حتى يعرف أنه المتكلم صادق ولا ما هو صادق، بل لعل هذا الإنسان لو حضر مجلس رجل من الأولياء وكان صادقا في كل ما يقول سيخرج أيضا متأسفا. هذا شيء آخر، سببه ما قلته لكم في الأسبوع الماضي، إنسان غلف قلبه بغلاف الاستكبار بغلاف العصبية، وإذا انقطعت صلة القلب بالله بسبب الاستكبار فحدث ولا حرج عن مثل هذه المواقف. وأنا أعلم فعلا أن في الناس من إذا حدثته عن قائمة موضوعات دينية يشطب على هذا الموضوع، هذا الموضوع، هذا ما بدنا إياه، هذا ما بدنا إياه، هذا ما بدنا إياه، هذا ما يريد إلا الموضوعات اللي تنسجم مع مشاعره وعواطفه. هذا الإنسان ليس مقياسا، وإنما أتحدث عن مقياس آخر. ما هو؟ إنسان يجلس في هذا المجلس وليس في قلبه شيء من غلاف الكبر، طبيعي يريد أن يعرف الحق. إذا سمعني أتكلم عن هذا الموضوع وأنا غير مخلص في هذا العمل، إنما أريد فقط أن أستثير مشاعر الخشية وما إلى ذلك لكي أخرج وأنا منتشل، نعم الناس كلها تتأثرت من كلامي، بكيوا جدا وتأثروا، عندما يكون هذا هدفي كلكم ستتثاقلون من كلامي، وإن كنتم من أصلح الناس وأقربهم إلى الله عز وجل. هذا هو المقياس. أما هؤلاء الآخرون الذين سمعوا أن عمر خالد أو فلان يتكلموا عن عذاب القبر فضاقوا ذرعا بهذا، ضع كلامهم ظهريا وراءك، لا تبالي بهم، هؤلاء يتضايقون من دين الله عز وجل، هؤلاء يتثاقلون ولو سمعوا أي من كلام الله سبحانه وتعالى. إذا سمعوا قول الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني الآن، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يتضايقون من هذا الكلام، وهو ليس كلام إنسان مرائن ولا كلام إنسان بعيد عن الله عز وجل، هو كلام الله. ومع ذلك لو أتيح للواحد من هؤلاء أن يعني يشذب وأن يعني يمنتج القرآن لقال هذه الآيات تطرحوها، هذه الآيات لا تذكروها، هذه نعم هذه الآيات الأخرى جيدة عن مغفرة الله وعن عفوه وصفحه، يلا اعملوا يلي بتكون يا نعم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هؤلاء ليسوا طامعين في رحمة الله، لكنهم يتلاعبون بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولسنا من هذا القبيل في شيء أبدا. إذا نعود إلى هذه الحكمة الرائعة والمختصر في مبناها لكي نحفظها، كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه برز، فإن كان القلب متفقا كسوته متفقة معه، إن كان مخالفا فضح القلب اللسان، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم اجعلنا من الحمادين، اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك والمثنين عليها، وأتمها علينا بفضلك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم يا من يرى مكاننا، ويا من يسمع كلامنا، ويا من يعلم سرنا وعلانيتنا، يا من لا يخفى عليه شيء من أمرنا، بسطنا إليك أكف الضراء، وأقبلنا إليك متوسلين بذل عبوديتنا لك، أن تعطي كل منا الساعة سؤله يا رب العالمين، وأن لا تردنا عن بابك خائبين، يا من لا يغلق بابه دون أحد، يا أكرم أكرمين، يا أرحم من سئل، ويا أكرم من أعطى، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أدخلتنا في رحاب فضلك وأدخلتنا في ساحة إكرامك يا ذا الجلال والإكرام، فأتم علينا فضلك بأن تكرمنا بالقبول وبأن تعطينا ما يرضينا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام أعنا على ديننا بدنيانا، اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، طهر قلوبنا من الشوائب، طهر قلوبنا من الأدران، طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن محبتك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، ونسألك اللهم أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للظمآن. ونسألك اللهم يا مولانا، يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا، أن تجعلنا ممن أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. نسألك اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. طهر اللهم كل شبر من أرضك الإسلامية من دنس الطغاة والمجرمين يا ذا الجلال والإكرام، والمسلمون أصلح اللهم حالهم، ردهم إلى حماك، ردهم إلى دينك، وجه قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام إلى ما يرضيك، أذل مما بينهم أسباب الشقاق. اللهم اجمع كلمة قادة المسلمين على ما يرضيك، اللهم أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، اهدهم الله يا رب إلى صراطك المستقيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. نسألك بهذه الساعة المباركة، ونسألك بهذا الشهر المبارك، أن لا تردنا عن بابك خائبين، فاستجب دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.